نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل في آيات جامعات تدل على منة عظيمة وعلى تدبير حكيم من لدن حكيم خبير عليم، الله رب العالمين. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هذان آيتان من سورة الأنعام فيهما قضية، بل قضايا عظيمة جدا، قضايا عقدية، وكذلك بيان لمنة ربانية، وكذلك بيان لقدرة الملك وتدبيره لكونه، وأنه لا يكون في كونه إلا ما شاء وأراد، وأنه يرد الكيد ويبور المكر ويجعل المكر السيء على أهله. ولكن مبتدأ هاتين الآيتين يبين الله تبارك وتعالى الفارق بين الهدى والضلال والكفر والإيمان، فسماهم ووصفهم بأنهم فرق بين الموت والحياة. الحياة نوعان: حياة أجساد وحياة قلوب ووجدان. أما حياة الأجساد هي التي تفرق بين أصحاب القبور وغيرهم من الأكل والشرب والحركة والذهاب والإياب، كما نحن، فنحن أحياء بأجسادنا، لكن هل يا ترى نحن أحياء بقلوبنا؟ أما الحياة الأخرى فهي حياة الأبدان والقلوب التي هي الحياة الحقيقية. ولذلك خاطب الله أهل الأحياء المجسدة أو أهل أحياء الأجساد بأن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، فقال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا معناه أن أصحاب الحياة الجسدية ليسوا أحياء حتى يحيوا بما هدى الله إليه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، وهم أهل قبور. لو كانوا أهل قبور ما أمر وما نهوا، ولكن هم أهل أجساد تتحرك، ولكن هل يا ترى تحيا قلوبهم؟ تحيا قلوبهم. وهنا مسألة عظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل النفخ من روحه محيي للأجساد، ثم جعل روحا أخرى ثم جعل روحا أخرى تحيي القلوب والوجدان، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آدم خلق من طين فكان أصم لا يتحرك، ثم أعلم الله الملائكة وأمرهم أن يسجدوا لا إذا نفخ فيه من روحه، بحيث يحيى حياة الأجساد. ثم هناك روح أخرى وهي روح القرآن، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسمى القرآن الذي تحيا به القلوب روحا، بل وسمى الذي يحمله لمن يحيا به روحا وهو جبريل عليه السلام. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالقرآن روح، روح من أمر الله عز وجل، وحامله إلينا أي إلى رسول الله ليبلغه إلينا روح. إذن هناك روح تحيي الجسد وهناك روح تحيي القلوب والوجدان. أو من كان ميتا، ميتا هنا ليس معناه أنه في القبر، تنبه، ولكن معناه أنه بلا دين. فكل من كان بلا دين فهو ميت، والله وإن حيا خير الحياة، وإن صار ملكا من الملوك، وإن صار عال في الخلق مسرف، فهو ميت. وهنا مسألة عظيمة لطيفة يا ليتنا نتعلمها من بديع لغة القرآن. القرآن جاء فيه لفظ الموت فيما يتعلق بالموصوف به على لفظين. اللفظ الأول ما كان مشدد الياء ميت، واللفظ الثاني ما كان ساكن الياء ميت. وما الفارق بين الميت بتشديد الياء والميت بتسكين الياء؟ أما الميت فهو من سيصير من أهل القبور وإن لم يصر من أهلها بعد، ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت بتشديد الياء، وإنهم ميتون. والمعنى إنك سوف تلحق بالقبور وتلحق بالفناء كسائر الخلق، جريا على سنة الله في من خلق، أن ما من حي إلا وهو إلى موت. فلذلك قال إنك ميت. فلفظ الميت هو معناه أن من كان حيا سيصيبه الموت، أما الذي هو في القبر فعلا فهذا ميت بتسكين الياء. ولذلك لما حرم الله علينا قال: حرمت عليكم الميتة وليس الميتة، لأن الميتة هي التي صارت خامدة بالطريقة الشرعية، بالطريقة الربانية، بغير التزكية. وأنت تعلم أنه لا يحل من بهيمة الأنعام إلا ما ذكيتم. أما من ماتت بغير تذكية فهي ميت. فلذلك قال: حرمت عليكم الميتة بتسكين الياء. فهذا فارق أو بديع في لغة القرآن. فلذلك هنا قال ماذا؟ أو من كان ميت أم من كان ميتا؟ قال: أو من كان ميتا، بمعنى أنه ميت على الحقيقة، ليس سيموت بعد. فلفظ ميت يتعلق بمن سيموت بعد، ولفظ ميت متعلق بمن هو ميت فعلا. إنما الميت من إلى القبور يحمل، كما قال الشاعر: إنما الميت من إلى القبور يحمل. هنا قال: أو من كان ميتا. إذن أنت مكونان حيان أو أحدهما ميت. أما المكون الأول وهو الجسد، وأما المكون الثاني وهو القلب والوجدان. فالجسد إن لم يكن في القبر فأنت ميت، أي سيلحقك الموت. والنفس إن كانت حية فهي حية، فإن لم تكن حية فلا يقال هي ميتة، بل يقال هي ميتة. فالأجساد إما ميتة وإما ميتة، إما ميتة يعني سيلحقها الموت، وإما ميتة كأبي وأبيك وجدي وجدك في القبر. وأما النفوس فهي إما حية وإما ميتة، أي بلا حياة. وحياة النفوس هي الدين والإيمان. أو من كان ميتا، وقد عرفت الفارق، ميتا فجعلنا له نورا، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ونورا دليل على أن الميت مظلم، وأن الميت أعمى، وأن الميت لا يرى، أن الميت لا يسمع، أن الميت لا يتحرك، لا يستجيب، لا يتوافق، لا يتواءم. إذا ناديت ميتا لا يستجيب، إذا أردت إسماع ميت إنك لا تسمع إنك لا تسمع الصم ولا تسمع الموتى، الدعاء. فلابد أن تعلم أن النفس إذا كانت ميتة فلا تسمع ولا تفهم ولا تفقه، إذن هي مظلمة. فيقول الله ذاكرا منته على خلقه، هل يمكن أن يتصور أن يكون من كان ميتا فأحياه ربه حياة القلب والوجدان كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بسبب تلك الحياة. فالحي يرى، الحي يرى، والحي يسمع، والحي يستجيب. فالنفس إن كانت حية ترى وتسمع وتستجيب، فإن كانت ميتة لا ترى ولا تسمع ولا تستجيب، بل قد تحط على العمى تظنه مرئي، بل قد تحط على الصمم تظنه مسموعا. وهنا تنبيه هام جدا، وهو أن فقر العبد لدينه لا يوازيه فقر. نحن في أزمة صار فيها الجنيه بملاليم، وصار الغلا والكوى بشيء جنون، كل ذلك نوع من الفقر في الحاجات، في الطعام والشراب، مر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومر به الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ظلوا في حصار الشعب 3 سنوات لا يجدون ما يأكلون، حتى أكلوا الشجر، ورق الشجر وجلود الإبل المدبوغة، حتى تشققت أجداقهم من شدة الجوع والفقر والفاقة، لكنهم مع ذلك كانوا أغنى الناس. أما نحن ففقراء فقراء فقراء، مدعوكون ملمومون ملمحوسون. لماذا؟ لأن فقرنا في ديننا، حتى وإن اشتكينا فقرا في مدنا في مادتنا فإن حقيقة الفقر في الدين. ولذلك دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد نام على حصير أسر في جنبه، فقال يا رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك، وهؤلاء ملوك فارس والروم يتقلبون في النعيم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت في ذلك يا ابن الخطاب؟ ما لي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، أغنى أغنى أغنى الخلق، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في 7 دراهم أتى بها بطعام، وعائشة رضي الله عنها المطهرة المرفوعة القدر المشرفة رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة. فقر مادي وقلة دنيوية، لكن كيف كان غناه؟ أنه كان أعلى الناس دينا، أو من كان ميتا فأحييناه. فصاحب الأموال بلا دين ميت جيفة، وصاحب السلطان بلا دين ميت جيفة، وصاحب العقارات والأراضي وصاحب العطايا والموهوبات وصاحب وصاحب وصاحب بلا دين هو ميت جيفة. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بالبرفانات والعطور والملابس والدور، بل أحييناه بالإيمان. فالحياة هي حياة الإيمان، والموت هو موت الإيمان. ولذلك من لا إيمان له لا حياة له. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للولاء، للبراء، للكفر بالطاغوت، للإيمان بالله. إن أزمتنا الحقيقية عباد الله الآن على مستوى العالم كله هو أنه قد أقام كل المسلمين، كل الكافرين وأولياؤهم وطواغيتهم على مستوى الدنيا، أقاموا أمرا ومشروعا محكما، دمروا الإسلام، أبيدوا أهله. ونحن لا يشغلنا ذلك لأننا فاقد البصر، فاقد النظر، فاقد السمع والحس بسبب قلة اهتمامنا بديننا. ولكننا في المقابل قد نبكي بدل الدمع دم على الطعام والشراب والغلاء والكواء. صحيح أن الطعام والشراب والغلاء والكواء مما يحتاجه الناس، وأن التضييق فيه يؤثر ويضايق ويضيق على الناس في معايشهم، لكن العيش الحقيقي هو ما كان بالإيمان الذي يبعث على العيش في الآخرة. اللهم إن العيش عيش الآخرة، تنبه. ولذلك يقول كل خارج من الدين يقول كل خارج من الدنيا بلا دين عندما يجد يأتي الآخرة ويرى حاله وأنه لا عيش له، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهل كان ميت؟ وهل كان في القبر؟ إنما كان بلا روح بلا نور. أو من كان ميتا وإن كان ذوي دنيا، أنت لا حياة لك إلا بدينك، وأنت ترى النعرات والدعوات والنظرات وحط قدر الدين والنظر إلى الدين على أنه أمر مزدرى وغير ذلك، على مستوى المذيعين والفنانين والأدباء والمثقفين وغير ذلك، وأعلى من ذلك وأقل من ذلك. الدين هو المطية الذي كل من أراد أن يعلو ركبه وطعن فيه وازدراه حتى انتشر الإلحاد بين الشباب. لابد أن تعلم أن قيمتك في دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم مالا ولا أكثركم سلطانا، بل إن الله قد يتركك تتقلب في متاع الدنيا القليل. قل تمتع بكفرك قليلا، متاع قليل، لكن الحقيقة هو أنك ينبغي أن تطلب مرضات من يملك لك المقطاع المقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن الحياة تورس نور، حياة الأجساد لا تورس نور ولا مية، بل تورس حركة وذهاب وإياب وأكل وتغوط. أما حياة القلوب هي التي تورس نور، تجعل الإنسان يرى الحق حقا ويعلم كيف يستجيب له، وتجعل الإنسان يرى الباطل باطلا وكيف يبرأ منه، خاصة عندما يختلط الحابل بالنابل ويصير ما ينبغي أن يداس بالأقدام فوق الرؤوس، ويصير من ينبغي أن يكون فوق الرؤوس بالأقدام فيما يتعلق بأمر الدين وأمر الحق، فيتختلط. أما إذا أتاك الله نورا عرفته وتنبهته، فكان الأمر بين من الحق فتتبعه، وكان الأمر بين من الباطل فتتركه. وما التبس عليك وقفت عنده كمشتبه، تقف عنده حتى لا تخوض فيه بباطل، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لماذا لم يقل يمشي به في الدنيا؟ لأن الدنيا فيها ناس وما سواهم، أحجار وأشجار وجبال وأنهار، كل المخلوقات سوى الإنسان يؤمن مكرها ويعلم كيدها ويتحاشى لشرها إلا الإنسان. قد تحسبه مرهم فتضعه ليخفف حدة ألمك فيكون سمك القاتل، قد تحسبه وليا فتقربه فيكون عين العدو، إلا أن يكون لك نور تميز به هذا من ذاك. فكم من رجل قرب امرأة زوجة فكانت أعدى أعدائه، وكم من رجل قرب رجلا صاحبا أو صديقا أو شريكا في عمل فكان أخون من يخونوه. كل ذلك لماذا؟ لأنه يسير يتحسس، لم يجعل الله له نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ لا يمكن أن يكون النور إلا من عنده، وهذا بحسب إقبالك على دينه، وهذا يملي عليه أن تفتقر إليه، كما أنك يكويك الغلاء ويكويك الدرهم والدينار وتكويك الحاجات وطلب الشهوات، كذلك ينبغي أن تتألم وأن يكويك أشد الاكتواء في طلب النور من الله. ولذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي نورا. فأنت كذلك، نظرا لأنك قد تكون فقدته، أو قد تكون الأمور عندك النور قليل بصيص وتحتاجه، وتحتاج إلى أن ترى وتعلم، عندئذ تضع جبهتك ساجدا بين يدي ربك وتبكي بين يديه منخفض الجناح منكسر النفس، تسأله أن يرزقك ذلك النور الذي تمشي به في الناس، حتى تكون صاحب بصيرة. ومن أوتي البصيرة أوتي الخير. ولذلك يقول عز من قائل: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستوي الأحياء والأموات؟ هل يستوي من جعل الله له نورا كمن هو في الظلمات؟ لا يستوي. وأنت لن تشعر بمثل هذا الكلام ولن تشعر بمثل هذه القضية إلا إذا كان دينك هو أكبر همك ومبلغ علمك. فالناس فريقان، إما أن يكون الدين هو أكبر الهم ومبلغ العلم فيهتم به ويخاف على فقدانه ويحزن لنقصه، فالمؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فيحزن لنقصه ويفرح لزيادته ويبحث عن تعلمه، لا يسير هكذا كالبعير كالأنعام، بل هم أضل، بل هو مسلم جعل الله له نورا وهداية يستمسك بها، عسى أن يخرج من الدنيا على بصيرة فيأتي ربه يوم القيامة مرضيا عنه، يأتي ربه يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لأنهم استجابوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تنبه عبد الله، لا يستوي من جعل الله له نور ومن تركه الله في ظلماته. وكيف يجعل الله لعبد النور ويترك آخر في ظلماته؟ بحسب اهتمامه بأمر دينه. فمن أقبل أعطي ومن أعرض ترك. من أقبل على ربه، ونحن نعلم أن الدنيا ساعات وأن أعمارنا إلى القبور أقرب، فينبغي أن تختار لنفسك، خاصة وقد اسودت الدنيا سوادا كالحا. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم مخرجا وأن يرزقنا نورا نمشي به في الناس. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن العبد عندما يكون في مفترق طرق يحتاج إلى من يدله، أو يحتاج إلى بصيرة، أو يحتاج إلى خريطة، أو يحتاج إلى دليل، وكل ذلك نور يهتدي به. وقد نصب الله صراطه وبين فيه الهدى والنور، وجعل كتابه نورا وجعل رسوله نورا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انظر، يهدي به الله، هو الذي يهدي. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يهدي به الله من يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن أنت إذا اتبعت رضوان الله وأقبلت، وكان الدين أكبر همك ومبلغ علمك ومشغلتك، وكان الدين هو الذي يشغلك وهو الذي يؤلمك ويقلقك، هو الذي تهتم به في حياتك، تخشى أن يضيع منك أو تفتن فيه، كنت بذلك ممن يقبل وممن يتبع رضوان الله. أما أن يكون همك الدنيا والأسعار والطعام والشراب والغلاء والكواء، هذا هو أكبر الهم ومبلغ العلم، وأحيني اليوم وأمتني غدا، وأنا ما ملناش هم غير لقمة العيش والأولاد وما شابه، فإن ذلك يعني أنك قد طرحت الدين جانبا، أو أجلته أو أخرته. ومن أخر دينه تأخر عند ربه، ومن قدم دينه تقدم عند ربه، لأن الله لا يحاسب الناس على فقرهم، فهو الذي يفقر ويغني، هو الذي يجعل الإنسان فقيرا أو غنيا، هو الذي يجعل فلان صاحب عقارات وفلان ساكن في أوضة بواب، هو الذي يقسم ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فليس الفقير فقير بخيابته وسفاهته، وليس السري سري بذكائه ومهارته، بل هي أرزاق قسمها الله تعالى. إذن فأنت لا قيمة لك لا بدرهم ولا بدينار، وإنما قيمتك الحقيقية في دينك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أتى ربه بدين مرضي فاز، ومن أتى بالدنيا كلها لم يفز، ولم يكن له عند الله إلا المقت. عافانا الله وإياكم من ذلك، ورزقنا الله وإياكم رضا والجنة، وعافانا وإياكم من سخطه والنار. ولكن قدم لنفسك، يقول تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قدم لنفسك. صحيح أن الدنيا تتجه بنا إلى شهوات، أرض خوف ينبت فيها النفاق، صحيح أن الدنيا تضيق علينا، صحيح أننا في كرب وبلاء، نسأل الله أن يجعل للأمة وللدين مخرج. إنما أنت تفكر في نفسك، وأنت مطالب أن تنظر لحالك، فإنك قد ولدت فردا وستموت فردا وستدخل قبرك فردا، حتى لو كان معك جسمين أخر، وستحشر يوم القيامة فردا، وستقف بين يديه فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فأقبلوا على ربكم، واعلموا تماما أن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولن ينجي السادة والكبراء من اتبعوهم أبدا، حتى أنهم في النار يجتمعون فيقول الأتباع إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا لا يغني عند الله عز وجل، بل خذ بأسباب الهدى واقبل على ربك واتبع الرضا يرضى عنك ربك عز وجل. ولذلك يقول عز من قائل: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، لا ليس هذا كذاك ولا يستوي هذا بذاك. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كذلك ترك الله عز وجل من لم يقبل، ترك الله من أعرض، فزين لهم العمى، زين لهم العمى، ورأوا أن العمى هو الهدى، ورأوا أن العمى هو الكسب، وأن العمى هو الفوز، وأن العمى هو الانطلاق. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وفي الحقيقة ما يمكر أي ماكر إلا بنفسه، ما يمكر أي ماكر يريد بدين الناس شرا إلا ويمكر بنفسه، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أنت تعلم تماما أن نظم الكون بيد الله، وأن ترتيب الدنيا بيد الله، وأن إصلاحها بيد الله، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد. من الذي يملك ذلك الكون بكل ذرة فيه؟ الله وحده هو الملك في الدنيا والآخرة. تدبير الأمر في الدنيا لا يكون بفعل الفاعلين وإرادة المريدين واتفاق المتفقون واتفاق المتفقين أبدا، بل يكون بما شاء، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لا يكون شيء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن قضيتك صارت فردية، قضيتك صارت أين أنا من دين ربي، أين أنا مما ينفعني في آخرتي، أين أنا، أأنا ممن أوتوا النور أم أنا ممن زين له، أم أنا ممن تركت أعمى. تنبه لذلك. أنت ترى أن أمر الدين أرخص أمر إلا من رحم الله تعالى، وأقل أمر، ولذلك لا يشغلك. ولكن لو أن أمرا من أمور الدنيا تغير تجد الناس تموج كموج القدر، تتكلم وتتزبد وزعلانة ومتضايقة، هذه علامة صحية ليس خطأ. ولكن ينبغي إذا أن الناس فاروا وتزبدوا وغلوا كما يغلي ماء القدر، ينبغي أن إذا كان هذا لأمر دنيا أصابهم، فإنه عندما يكون في أمر دين ينبغي أن يكون ذلك أضعاف مضاعفة. لأن الدين أنت خلقت له، لم تخلق للدنيا، سواء كنت فقيرا أو غنيا، كلت 3 مرات في اليوم أو مرة واحدة كل يومين 3، لبست قميصا لم تقلعه حتى بلي، أو غيرت كل ساعة قميص، أيا كان شأنك فأنت قيمتك بدينك، أنت قيمتك بدينك ليس بما يكون من أمر دنياك. هذا أمر ينبغي أن يشغلك، هذا أمر ينبغي أن تقف مع نفسك فيه، خاصة عندما تكون الدنيا مختلطة، وعندما تكون الأرض أرض خوف ينبت فيها النفاق، وعندما تكون الدنيا سوداء، وعندما يكون العالم كله لا يرى الإسلام إلا إرهاب. لا بد أن نراجع أنفسنا، ولا بد أن نقف مع ديننا ونحافظ على أغلى ثروة عندنا وهي ديننا الذي به نكون وبغيره لا نكون. تنبه لذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم ممن كتبهم في رمضان في العتقاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وأن يهدينا لما فيه رضاه، وأن يرنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يبرئنا من طواغيت العرب والعجم جميعا،